ومن أدخلها ثلاث حالات. وبقي معنى الحالة الثالثة، والحالة الثالثة ضابطها أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع اختلاف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، هذا هو ضابط هذه الحالة الثالثة. وبالمثال يتضح إن شاء الله أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. هالت عن زوجة وابن وبنت، هالك عن زوجة وابن وبنت، منها المسلمة كم ستكون؟ من ثمانية، زوجة من ثمانية من نصيب الزوجة والأبناء عصبة سبعة، وعدد رؤوسهم كم؟ واحد للزوجة وسبعة للأبناء، عدد رؤوسهم ثلاثة، عندنا انكسار ويباين فعدد الرؤوس تصح من 24، تمام؟ صحت من 24 للزوجة ثلاثة، يبقى معنا 21، للابن 14 والبنت سبعة. ثم توفيت البنت تركت زوج، ومن من المتقدمين؟ أم وأخ، واضح؟ الآن ضابط هذه الحالة ما هو؟ أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول. من هم ورثة الميت الثاني؟ ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول، الأم والأخ، الأم والأخ ورثة الميت الثاني، وهؤلاء الأم والأخ هم بقية ورثة الميت من؟ الأول. الأم في الميت الأول ماذا؟ زوجة، صح؟ والأخ بالنسبة للميت الأول ماذا؟ ابن. أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم. طيب الزوجة ترث من الأول وترث من الثاني، صح؟ كم تحصلت من الأول؟ الثمن. وكم تحصلت من الميت الثاني؟ كم تحصلت من الميت الثاني؟ لما ماتت البنت تركت زوج وأخ وأم، الثلث. اختلف ولا ما اختلف؟ نعم. والابن من الأول كم تحصل؟ عصبة 14، ومن الثاني عصبة، لأن المسألة ستكون من عندنا ثلث للأم ونصف للزوج، من كم مثلا؟ من ستة قسمت ثلاثة اثنين، ستة قسمت اثنين ثلاثة، كم يبقى؟ واحد. الآن اختلف إرثه ولا ما اختلف؟ من الأول تحصل على 14، من الثاني تحصل على واحد، أو ورث معهم غيرهم. من الذي ورث مع هؤلاء الآن؟ مع الأم والأخ والأخ الزوج الجديد هذا، واضح الآن؟ طيب هذا المثال نكتبه على السبورة حتى يتضح. هالك عن زوجة وابن وبنت، نؤصل المسألة، كم الزوجة؟ الثمن، وهؤلاء عصبة، النسلة من ثمانية، واحد سبعة، ماذا نعمل؟ انكسار عدد الرؤوس ثلاثة، بين ثلاثة والسبعة تباين نرفع عدد الرؤوس، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في سبعة واحد وعشرين، أربعة عشر سبعة. الآن من مات؟ البنت. تركت من؟ زوج. ومن من هؤلاء؟ الابن. ماذا يقرب للبنت هذا؟ أخ شقيق. والزوجة زوجة الميت الأول ما تقرب للبنت؟ أم. طيب الزوجة أو الأم كم لها؟ عندنا أم وأخ شقيق وزوج، كم للأم؟ الثلث، لأن ما عندنا فرع وارث إلا جمع من الأخوة. طيب والزوج النصف، والشقيق عصبة. بين الاثنين والثلاثة ماذا بينهم؟ تباين، ستة. ستة قسم الثلاثة اثنين، وستة قسم الثلاثة قسم اثنين ثلاثة، كم يبقى معنا؟ واحد للعصبة. الآن الضابط، ضابط هذه الحالة أن يكون ورثة الميت الثاني. منهم ورثة الميت الثاني؟ الشقيق والأم. أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم، واضح؟ الآن الزوجة تحصلت من الأول على كم؟ على واحد، وتحصلت من الثاني على اثنين، والابن تحصل من الأول على أربعة عشر ومن الثاني واحد. اختلف الإرث ولا ما اختلف؟ أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. من هو ورث أيضا معهم؟ الزوج، صح ولا لا؟ الزوج الآن ورث بالنسبة لمن؟ الميت الثاني البنت. هؤلاء بقية ورثة الميت الأول، وهذا يرث معهم ثالثا، واضح؟ بارك الله فيكم. أو ورث معهم غيرهم، غير من؟ غير ورثة الميت الأول. من هو غيرهم؟ الزوج، واضح؟ بارك الله فيكم. هذا هو الضابط الآن، هذا هو ضابط هذه الحالة، وسيأتي إن شاء الله من كلام المؤلف رحمة الله عليه بيان إيضاح. ها، مفهوم الضابط ولا من عنده إشكال؟ ها، ستأتي طريقة العمل الآن، سيذكرها المؤلف طريقة العمل وكيفية العمل الآن سيذكرها المؤلف. نحن أردنا التمثيل، واضح؟ بارك الله فيكم. فكيفية العمل تنظر بين سهم الميت الثاني من المثل الأولى ومصح مسألته، ولا يخلو الحال من ثلاثة أمور: إما الانقسام أو التباين أو التوافق. الانقسام ينقسم السهم على المسألة، ينقسم السهم على المسألة، وإما يكون بينهما توافق وإما يكون بينهما تباين. إن كان عندنا انقسام، انقسام السهم، السهم ينقسم على المسألة، تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى، تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى. وإن كان عندك تباين تأخذ كامل السهام وتضعه على المسألة، وتأخذ كامل المسألة تضعه على مسألة الميت الأول. وإن كان عندك توافق تأخذ وفق المسألة وتضعه على وفق السهام، تضعه على المسألة، ووفق المسألة تضعه على مسألة الميت الأول. الآن من الميت الثاني؟ البنت. سبعة ومسألتها كم؟ ستة. ماذا بين السبعة وستة؟ تباين. ماذا نعمل في التباين؟ نأخذ الكامل الكامل، السبعة هنا والستة هنا، ثم طلع الجامعة نضرب ستة في أربعة وعشرين. مئة واربعة واربعين. طيب نضرب الآن، من كان له شيء من الأول وشيء من الثاني تجمع له نصيبه، ومن كان له من الميت الأول فقط وليس له من الثاني أعطيته حقه. سبعة أو ستة في ثلاثة ثمانية عشر، كم له من الثاني؟ سبعة في اثنين، إذن أربعة عشر زائد ثمانية عشر 32 6 في 14 84 ومعنى من الثاني 7 1 7 7 زي 7 91 هذا ميت. انتهينا ولا ما انتهينا؟ انتهينا من ورثة الميت الأول. ناتي 7 في 3 ناتي نجمع الآن معنى 2 و1 3 و1 4 مطروحة 3 و9 12 و2 14 المسألة صحيحة واضح بارك الله فيكم. هذا إذا كان عندك تباين تأخذ الكامل المسألة سهام تضعها على المسألة وكامل المسألة تضعها على مسألة الميت الأول، وكان عندك توافق تأخذ وفق هذا تضعه هنا ووفق هذا هنا. يعني على سبيل المثال عندنا هنا مثلا 14 البنت، إذا بين 14 و6 ماذا بينهم؟ توافق. يتفقوا في ماذا؟ في الاثنين صح. 14 قسمة 2 هنا، و6 قسمة 2 هنا. واضح بارك الله فيكم. الوفق هكذا تأتي بالعام المشترك وفق هذا في هذا. وإن كان عندنا انقسام بحيث عندنا هنا نصيبة مثلا 12 نصيب البنت، فال12 تنقسم على من؟ على 7 على 6 صح. 12 قسمة 6 على 2 هنا، وهذا إما تتركه همل أو تقدره 1. لذلك قالوا تصح الفريدة طير مما صحت منه الأولى، تنقلها كما هي 24 هنا تجعلها الجامعة. واضح بارك الله فيكم. وهذا سيأتي إن شاء الله من كلام الشارع. قال وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. يعني أن يمت آخر قبل القسمة، هذا قد تقدم معنا في الحالة الأولى والحالة الثانية، فصحح الحساب واعرف سهمه، يعني تجعل لكل ميت مسألة كما تقدم معنا وتعرف سهم كل ميت من هذه المسألة، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدمه. وهذا قد تقدم معنا الكلام عليه. قال إذا تقرر ذلك فتارة يموت من ورثة الأول ميت فقط، ميت واحد، وتارة يموت أكثر، وفي الحالتين تارة يمكن الاختصار قبل العمل وتارة لا يمكن. فهذه 4 أحوال اقتصر المصنف منها على حال واحدة، هذه الحالة الثالثة التي ذكرها لنا هذه. أما الحالة الأولى لم يتعرض إليها المصنف ولا الحالة الثانية، وإنما اقتصر على الحالة الثالثة. واضح بارك الله فيكم. هذا كله الآن التمثيل في هذا الحالة، مثلنا ميت واحد في هذا الحالة فقط. وأحيانا يكون عندك ميت ثاني، وهذه ميزة هذه الحالة الثالثة، ميزتها أن لكل ميت تجعل له جامعة مستقلة، تجعل له جامعة مستقلة، هذا الذي تميز بها الحالة عن الحالة التي قبلها. الحالة الثانية تجعل لكل ميت مسألة ثم تجمع هذه المسائل كلها بجامعة واحدة صح؟ لكن هذه الحالة الثالثة لا، يختلف. لكل ميت تجعل له جامعة مستقلة، لكل ميت تجعل له جامعة مستقلة. الآن الميت الأول أين جامعته؟ 24 انتهينا. لما حصل الميت الثاني جعلنا له مسألة وجامعة صح؟ طيب إذا كان عندنا ميت ثالث نجعل له جامعة تختلف. من الميت الثالث؟ نقول مثلا الأم ماتت وتركت من؟ تزوجت بعد زوجها الأول اللي مات، تزوجت تركت زوج وبنت، ومن معها يرثها من هؤلاء؟ من يرثها من هؤلاء؟ ابن فقط الذي هو شقيق بالنسبة للميت الثاني، هنا ابنها سيكون ابن، يعني لما ماتت الأم الآن تركت زوج وبنت وابن، كم للزوج؟ الربع، والابن مع البنت عصبة. واضح بارك الله فيكم؟ عصبة. المسألة كم ستكون؟ من أربعة، نفعلها أربعة. واحد، كم يبقى معنا؟ ثلاثة. واحد، اثنين. واضح بارك الله فيكم؟ طيب نطلع الجامعة الآن، النظر بين ماذا وماذا يكون في الجامعة؟ بين سهم الميت من المسألة الثانية ومسألته. كم الميت سهمه؟ اثنين، اثنين وثلاثين، اثنين وثلاثين. ومسألته أربعة. هل اثنين وثلاثين تنقسم على أربعة ولا تنقسم؟ تنقسم. إذن عندنا ماذا؟ انقسام. إذا كان عندنا انقسام، اثنين وثلاثين قسمة أربعة كم فيها؟ ثمانية، فيها ثمانية. ثمانية. طيب وهذا نقدره واحد ولا نتركه هملا؟ وتصح الفريضتين مما صحت من الأولى، 144. 144 واحد في هذا ميت خلاص. طيب واحد في 91، 91 هل له شيء من ميت ثاني؟ له اثنين. ثمانية في اثنين 16، 16 زائد كم؟ 91، 7، 100، 107. نصيب من 107؟ الابن. طيب واحد في 21 هل له شيء من الثاني؟ لا، 21. انتهينا، بقي معنا هؤلاء. 8 في 1 ب8، و8 في 1 8. ناتي نجمع الآن، 7 1 و8 16 و8 24، 4 ومعنى الاثنين، 4 معنى الاثنين، 2 في 2 ب4. وكم معنى هنا؟ واحد. المسألة صحيحة. واضح بارك الله فيكم. وكم معك ميت ثالث رابع؟ تعمل له هكذا وتجعل هذه الجامعة كأنها هي الأصل، كأنها هي الأصل. مات الابن، هذا ترك من؟ زوجة وابن وبنت، كما تمعلت تفعل مثلها. هذه التي تمتاز به الحالة أن لكل ميت تجعل له جامعة مستقلة، كل ميت تجعل له جامعة مستقلة، والجامعة التي قبله تجعلها هي الأصل. واضح بارك الله فيكم. قال وإن يمت من ورثة الميت الأول حيث آخر بفتح الخاء وهو الميت الثاني قبل القسمة لتركة الميت الأول ولم يكن الاختصار فصحح الحساب للمسألة الأولى واعرف سهمه أي الميت الثاني من مصحح المسألة الأولى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي صحح من مصحح المسألة الأولى واجعل له أي الميت الثاني مسألة أخرى ثانية تأنيث آخر أي صحح للميت الثاني مسألته كما قد بين التفصيل فيما قدم في باب الحساب من تأصيل المسائل وتصحيحها. فإذا عرفت مصحح الثانية وسهام الميت الثاني من المسألة الأولى فاعرض سهام هذا الميت الثاني على مسألته فلا يخلو من ثلاث أحوال، لأنه إما أن يكون تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته وإما أن توافقها وإما أن تباينها، فإن انقسمت عليها فلا ضرب وتصح المناسخ مما صحت منه الأولى مثل ما فعلنا هنا. واضح بارك الله فيكم. إن كان الآن عندنا انقسام هذا إذا نظرت بين السهم، سهم الميت الثاني من المسألة الأولى ومصح مسألته لا يخلو الحال، إما انقسام ينقسم السهم على المسألة وإما التباين وإما التوافق. واضح بارك الله فيك. فمثلنا على التباين ومثلنا على الانقسام ومثلنا على التوافق. واضح. فإذا كان عندك انقسام تصح الفريضتين مما صحت منه الأولى، لا ضرب، ما في ضرب عندنا. تنقل مسألة الجامعة الأولى أصل الميت الأول تنقله كما هو تجعله جامعة. واضح؟ بارك الله فيكم. قال: فإذا عرفت مصحة الثانية وسهام الميت الثاني من المسألة الأولى، فاعرض سهام هذا الميت الثاني على مسألته، فلا يخلو من ثلاثة أحوال، لأنه إما أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، وإما أن توافقه، وإما أن تباينها. فإن انقسمت عليها فلا ضرر، وتصح المناسخة مما صحت منه الأولى. واضح؟ بارك الله فيكم. نأتي بمثال ثاني غير هذا ولا واضح؟ يلا بسم الله تفضل. أنا مسحت، يلا من أحب أن يطلع يطلع. ولا نقول ليش حتى نقول طلع. الله يحفظك. الله. هالك أو هالكة، هالكة عن زوج، وبنتين وابن، قسم. ارفع صوتك. كم للزوج؟ الربع. وهؤلاء عصبة، الأبناء عصبة. المسألة من أربعة، واحد ثلاثة انكسار. لماذا؟ نعم، عدد رؤوسهم أربعة والسهم ثلاثة. أربعة. طيب، إذن عندنا انكسار على فريق واحد، تباين عدد الرؤوس أربعة، ستة عشر، أربعة باثنى عشر، ثلاثة ثلاثة ستة. طيب، مات الآن الابن، ترك زوجة وعم، لا ما بغينا العم، لأن العم محجوب بالأب، سيكون محجوب بالأب. ترك زوجة وابن، وابن ترك زوجة وابن بس، ومن المتقدم لين يا ريسة؟ ضهقة وأب. زوجة وابن، كم للزوجة؟ الثمن. حجبه بالابن وايضا بالاب. من الذي له السدس؟ الاب له السدس. نعم، الاب له السدس والابن عصبة. اذا الزوجة لها ثمن والاب له السدس، والاخوات شقيقات حجبنا بالاب وبالابن، وما بقي للابن. المسألة من كم ستكون؟ والثمن نعم، والثمن انضم اليه السدس في الاصل فيه الصادق الحدث. أربعة واتبعة وعشرون يعرفوا الحساب يجمعونه. أربعة ثلاثة سبعة، سبعة عشر للابن. نعم، الآن نظر بين ماذا وماذا؟ نصلح الجامعة. معك الميت الابن، سهمه ستة ومسألته أربعة وعشرين. ماذا بين الأربعة وعشرين وبين ستة؟ لا، الانقسام، الانقسام يكون بمن؟ بالسهم، هو الذي انقسم على المسألة، وليس المسألة تنقسم على من؟ على السهم. واضح؟ لأن السهم عندنا ستة، ما ينقسم على 24، فهذا ليس انقسام. توافق؟ يتفق في جزء من الإجزاء. ما هو؟ الستة. ستة قسم ستة بواحد، واربعة وعشرين قسم ستة أربعة، هنا حصل تخالف. والجامعة الآن بماذا تطلع؟ أربعة في ستة عشر أربعة، أربعة وستين، أربعة في أربعة ستة عشر. هل له شيء من الثاني؟ نعم، أربعة وستة عشر عشرون. بأربعة، أربعة زائد ستة عشر عشرين، نصيب الزوج، لأنه يرث من الأول يرث من الثاني. طيب البنت الأولى ليس لها شيء من الثاني، لها من الأول، أربعة في ثلاثة باثنى عشر، وهذا مثلها. كيف مقفله؟ فتح المرايات ولا مع اصحاب الدخله انت؟ ها طيب، انتهينا من البنات، بقي الابن الان. هذا ميت، تمام. اجمع الان، أربعة وثلاثة اثنين واثنين، أربعة وثلاثة سبعة، سبعة وسبعة أربعة عشر، أربعة عشر معنا واحد اثنين واحد ثلاثة، أربعة واحد ستة، واحد ستة، تمام، ستة أربعة ستين. طيب بقي مية، معنا مية ثالث، البنت الأولى أيوة ماتت وتركت زوج، زوج وابن، ومن من هؤلاء المتقدمين يرثهم؟ ها الأب له السدس، وجود الفرع الوارث، الزوج له الربع، عصبة، والشقيقة محجوبة. طيب المسألة ما كم ستكون؟ والأربعة تداخل، توافق 12 اسم ستة، باثنين، ثلاثة، سبعة. طيب الآن نظر بين ماذا وماذا يكون؟ انتبهوا للنظر الآن، بين مسألة الميت الثالث ومسح مسألته. كم مسألته؟ سهمة اثناعش، ومسألته اثناعش. إذن ماذا الآن سيكون؟ انقسام. 12 قسم 12 واحد، وهذا واحد. إذا تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى. كم الأولى؟ 64. تنقلها كما هي. طيب واحد في 20، وكم له من الثاني؟ من هنا ذاك، خلاص كلها ملغي ذاك، كلها هنا الآن. انظر هنا اثنين، واحد باثنين باثنين، اذا 22 هذا ميت. هنا واحد باثناعش، هل له شيء من الثاني؟ لا، اثناعش. طيب نحن نازلين ثلاثة، كم ما لهم شيء؟ لهم ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة بكم؟ هل له شيء من الثالث؟ لا، ثلاثة. وهذا سبعة، سبعة عشر، ثلاثة سبعة اجمع عشرين، ثلاثين، اثنى عشر، اثنين واربعين، أربعة وستين. باقي. الآن واضح إلى هنا؟ ولو عندك مية رابع الآن نفس الطريقة، خامس، سادس، سابع، إلى أن ينتهوا كلهم. إذا ما حصلت حد عندك الجيران فيا زيدي زيدي. بين 12 و 12 انقسام، 12 قسم 12 تنقسم، انقسام واحد. تمام، يلا على بركة الله. إلى هنا طفي الميكروفون، لا خير هذا طفي، خلاص خلاص.